على آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم ليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. هذا الحديث عن حمران بضم الحاء ابن أبان مولى لعثمان رضي الله عنه، بعثه إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه من السبي، فاعتقه عثمان رضي الله عنه. أن عثمان ما دام أنه عن حمران وقال عن عثمان فيقصد بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، وهو يلقب بذي النورين، وهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه، واشترى بئر رؤمة وجعلها للمسلمين، وله مناقب كثيرة رضي الله عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما قدمه لله رضي الله عنه وأرضاه. وسمي بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا رقية ثم أم كلثوم، بعدما توفيت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الأخرى، ثم توفيت أم كلثوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. وكان شديد الحياء رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه أكثر مما يستحي من أبي بكر وعمر، ولاحظت هذا عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لشدة حياه رضي الله عنه وأرضاه كانت تستحي منه الملائكة، وله مناقب عظيمة وجليلة، وهو من 10 المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم. ومن سنته رضي الله عنه مما سنه الأذان الأول يوم الجمعة، فكان الأذان يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو الأذان الأخير، حينما يصعد الخطيب على المنبر ويسلم على المأمومين يقوم المؤذن فيؤذن. فلما كثر الناس في المدينة واتسعت أمر رضي الله عنه بالأذان الأول إشعار للناس بقرب وقت صلاة الجمعة ليتهيأوا لها، فهو سنة بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا بمعنى طلب، ويؤخذ من هذا جواز الاستعانة بالغير في تهيئة العبادة، يدعو بماء يعني يطلب ماء، يطلب سترة، يطلب شيئا يستتر به مثلا يلبسه ونحو ذلك، فلا حرج في هذا. وقوله بوضوء كما تقدم لنا بوضوء وضوء ووضوء، وضوء الماء، الماء الذي يتوضأ به يقال هذا وضوء، والفعل غسل الوجه واليدين والرجلين هذا يسمى وضوء بضم الضاد، وضوء. تقول مثلا بجوارك إناء فيه ماء، ما هذا؟ تقول هذا وضوئي، هذا وضوئي، يعني هذا الماء أنا أتوضأ به. فالماء الذي يتوضأ به يسمى وضوء. آخر في مكان ما قريب منا يحرك يديه ويشتغل بماء معه، يأتي مثلا من لا يعرف يقول ماذا يعمل هذا، نقول هذا وضوء، هذا وضوء بالضم، بالضم الفعل يعني غسل الوجه واليدين وكذا، الفعل هذا يسمى وضوء. والماء الذي يتوضأ به يسمى وضوء. وإذا قال دعا بوضوء، ما قال دعا بوضوء، الوضوء فعله هو والوضوء الماء. فغسل كفيه، الكفان هما الراحة مع الأصابع، والكف ما كان إلى مفصل، مفصل مع الذراع، ما كان من فوق يقال له الذراع، وما كان من الراحة إلى الأصابع يقال له الكف. وسمي كف والله أعلم لأن الإنسان يكف به عن نفسه، يعني إذا خاف من شيء ما يجعله أمامه فيكف به عن نفسه الأذى. وفيه الكف فيها الكوع والكرسوع، يقال فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، والكوع هو الذي يلي الإبهام الأعلى، والكرسوع هو الأسفل الذي يلي الخنصر. والمفصل هذا منه تقطع اليد في السرقة، فاقطعوا أيديهما تقطع من الكف لا من الذراع. فغسل كفيه ثلاثا استحبابا. هذا كيف عرفنا أنه استحباب؟ لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في القرآن، وإنما الوارد في القرآن الأعضاء الواجب غسلها، فروض الوضوء، الفرائض التي لا بد منها. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يلزم به فيقال هذا سنة. وهذا الغسل غير غسل اليدي القائم من نوم الليل، فالكفان لهما أحوال. الحال الأولى غسل اليدين عند الوضوء للمستيقظ وغير النائم وغير الجنب، يغسل يديه استحبابا. غسل آخر عند بعد الاستيقاظ من النوم، هذا بعض العلماء يوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يديه بالإناء حتى يغسلهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمستيقظ من نوم الليل يجب عليه غسل يديه، وبعض العلماء يرى عدم الوجوب وإنما هو الاستحباب المؤكد. وغسل الكفين مع الذراع عند غسل اليدين واجب، فرض من فروض الوضوء، ولا يكفي الغسل الأول عن الغسل الآخر، لأن الغسل الأول مقدم والغسل الآخر يجب أن يكون بعد غسل الوجه، لأنه لا بد من الترتيب والموالاة كما سيأتينا. فهنا شيء يسمى الترتيب، والترتيب ألا يقدم المؤخر على المقدم، ما يغسل الذراع قبل الوجه ولا تغسل الرجلين قبل مسح الرأس، هذا الترتيب، يعني يكون كما أمر الله جل وعلا به في كتابه. والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الأيام العادية والجو المعتاد يعني المتوسط، ما يؤخر غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه وقتا ينشف فيه الوجه، بل يكون فيه موالاة، بخلاف الاغتسال من الجنابة فلا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة. ما يلزم ترتيب لأنه يجوز أن يغسل الأسفل قبل الأعلى والأعلى قبل الأسفل، ولا يلزم موالاة. لو مثلا غسل نصف جسمه الأعلى ثم فصل بساعة أو ساعتين أو خمس ساعات ليلا مثلا ما في صلاة، وما غسل نصفه الأسفل فلا بأس، لأن الاغتسال من الجنابة لا يلزم له ترتيب ولا موالاة، بخلاف الوضوء فيلزم له الترتيب والموالاة. فغسل كفيه ثلاثا استحبابا ويجزي مرة، ولو لم يغسلهما فلا بأس، لأن الغسل المقدم هذا غسل سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ثم تمضمض، والمضمضة إدخال الماء في الفم ورجه تحريكه. ويرى بعض العلماء لابد من قذفه، وبعضهم يقول إذا حصلت المضمضة لو بلعه فلا بأس. واستنشق، الاستنشاق جذب الماء في الأنف لإدخاله إلى أعلاه. واستنثر، استنشق أدخله، استنثر أخرجه، يعني يدخله في أنفه ثم يخرجه لغسل الأنف، والمضمضة لغسل الفم. ثم غسل وجهه 3 مرات، غسل وجهه 3 مرات. والوجه معروف هو ما تحصل به المواجهة، سمي وجه لأنه يواجه به. قال بعض العلماء لم يرد تحديده بالشرع، إنه من كذا إلى كذا غسل الوجه، وإنما عرف تحديد الوجه في اللغة، فيكون المطلوب غسل الوجه الذي عرف في اللغة، وهو وحده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. حده منابت شعر الرأس للمنبت المعتاد، لأن بعض الناس مثلا يكون رأسه شعره نازل على جبهته كثير، ومن الناس من يكون منحسر شعر الرأس عن الناصية، فينظر إلى المعتاد. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه. ثم غسل وجهه 3 مرات، هذا استحبابا وهو الأفضل والأكمل، فإن غسل واحدة أجزأ، وإن غسل 2 فهو أفضل من الواحدة ودون 3، فإذا غسل 3 فهو الأكمل، فإن غسل 4 فذلك سرف، خرج عن السنة. السنة بين الإفراط والتفريط، بين الزيادة والنقص، وهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، والسنة وسط بين البدعة والتفريط. فالسنة لا إفراط ولا تفريط، الإفراط الزيادة والتفريط النقص. ثم غسل وجهه 3 مرات، ويكره أن يغسل أكثر من 3، وغسل أكثر من 3 يسبب له الوسوسة، لأنه خرج عن السنة فيتسلط عليه الشيطان، والشيطان ما يتسلط على المتمسك بالسنة، ما يستطيعه، وإنما يحاول مع من لم يتمسك بالسنة، إما زيادة أو نقص يتسلط عليه الشيطان. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره الإسراف ولو على نهر جار، يعني تغسل 3 مرات، لو أنك على شط النهر ما يحسن أن تغسل 4، تقول ما في ضرر على أحد ولا تضيع للماء، ماء النهر يجري، نقول مجاوزة السنة فيها ضرر عليك أنت، وإلا الماء ما يتضرر منه أحد. 3 مرات. بعض العلماء رحمهم الله قال المضمضة والاستنشاق سنة، لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنها لم ترد في الأمر بالوضوء في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نقول أحسنتم، فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم المضمضة والاستنشاق أليستا من الوجه؟ فمثلا الإنسان يبرز، تبرز أسنانه ووجهه وأسنانه وما بعد الأسنان يظهر، فهو يحصل به المواجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق، ما نقل أحد من الرواة، رواة وضوئه صلى الله عليه وسلم، أنه ترك المضمضة والاستنشاق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يرى وجوبها، وجوب المضمضة والاستنشاق. والإمام أحمد رحمه الله مشهور بالتمسك بالسنة، بالأخذ بالحديث، ولهذا كثير من العلماء يعتبرون الإمام أحمد من المحدثين، ما إذا عدوا الفقهاء ما يعتبرونه من الفقهاء، وإنما من المحدثين الذين يأخذون بالحديث. الأئمة 3 رحمة الله عليهم نقل عنهم أنهم يرون المضمضة والاستنشاق سنة، ووجه استدلالهم بالآية، يقول إنه ما ذكر فيها المضمضة والاستنشاق، ولكن الفريق الآخر يقول ولو لم يذكر فهما من الوجه، والوجه مأمور به بالآية. ثم نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه الوضوء مرة، غسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاث لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام. ما نقل عنه مرة أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فدل على وجوبهما وأنهما من ضمن الوجه كالأذنين من ضمن الرأس. ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى، هذا الغسل من الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل، لأن ما بعد إلى أحيانا يكون داخل وأحيانا يكون خارج وأحيانا يكون مسكوتا عنه، فينظر حسب ما يناسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أدار الماء على مرفقيه، فدل على دخولهما في الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع. بعض الناس يقصر في الوضوء، يظن أنه إذا غسل يديه في أول الوضوء قبل أن يغسل الوجه يكفي للكفين، فربما غسل عند غسل اليدين غسل الذراع فقط، ما تم وضوءه، لأنه لا بد من غسل الكفين مع اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ولا يقتصر على غسلهما في الأول، لأن غسلهما الأول سنة وغسلهما الأخير فرض. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، المرفق هو هذا مفصل الذراع من العضد، وسمي مرفق والله أعلم لأن الإنسان يرتفق به، يعني يتكئ عليه إذا جلس، يتكئ عليه يرتفق به يعني يستعين به ثلاث مرات، يعني الغسل لليد اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، والسنة التيامن. قال العلماء ولو غسل اليسرى قبل اليمنى فلا بأس، لكن الأفضل التيامن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله، يعني لبس نعله يلبس الرجل اليمنى، وترجله تسريح شعره يسرح الجانب الأيمن، وطهوره يعني عندما يغسل يديه يغسل اليد اليمنى قبل ثم اليسرى، عندما يغسل الرجلين يغسل اليمنى ثم اليسرى، في طهوره وفي شأنه كله، يعني كل ما هو مفضل يبدأ باليمين، وكل ما هو بخلاف ذلك مفضول يبدأه باليسار. فمثلا إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، إذا دخل دورة المياه محل قضاء الحاجة يقدم اليسرى، إذا خرج من المسجد يقدم اليسرى لأن المسجد أفضل من الخارج، إذا دخل في البيت يقدم اليمنى، إذا خرج من البيت للسوق يقدم اليسرى، عند الأكل والشرب يقدم اليمنى، عند الاستنجاء والاستجمار والاستنشاق وغير ذلك من الأمور مثلا والمخاط ونحو ذلك يقدم اليسرى عليه الصلاة والسلام. ثم مسح برأسه، مسح هذه نعمة وتخفيف من الله جل وعلا على عباده، لأنه لو لزم غسل الرأس في كل وضوء لا تأذى الإنسان من الماء، وبعض الناس يكون له شعر طويل والنساء يكون لها شعر، فإذا لزم غسله تأذت من هذا، ويتأذى الرجل صاحب الشعر كذلك، فجعل المسح. وإذا كان عليه عمامة شرعية فيمسح عليها ويكفي، وألحقوا بالعمامة خمر النساء، يعني إذا كانت المرأة وضعت على رأسها خمار محكم فإنها تمسح عليه ويكفيها المسح في الوضوء، بخلاف الاغتسال فلا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة بغسله. فرق بين الوضوء مسح، يمسح مسح ولا يلزم أن يسيل فيه الماء وإنما أعلاه فقط، والمسح لا يلزم لكل شعرة بعينها ولا يكفيه أن يمسح جهة من الجهات، وإنما يكون مسح للمجموع. قال العلماء والتقصير عند التحلل إلى الحج أو العمرة لمن لم يحلق وإنما قصر يكون مثل مسح الرأس في الوضوء، يعمم، ما يكفي أن يأخذ من جانب أو جانبين وإنما يعمم كما يعمم المسح. ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، الكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، وهما الفاصل بين القدم وبين الساق، ولكل قدم كعبان، فهذا حد الغسل. وبعض العلماء يقول الكعب هو ما ارتفع من القدم، يعني ظهر القدم، وليس كذلك، لأن المعروف أن الكعب هو ما كان بجانبي القدم يمينا وشمالا. وراوي ما يروي عن الصفوف يقول يلصق أحدنا كعبه بكعب الآخر، وعرش الرجل أعلاها ما يمكن يلصقه بالآخر، وإنما يلصق الكعب الذي هو على اليمين والشمال، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: من هو عثمان رضي الله عنه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: جاء في بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيأتي إن شاء الله الحديث تكميله. ورد من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وعد كريم، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. لا يحدث فيهما نفسه يعني في أمور الدنيا، يعني يتوضأ يؤدي الوضوء كما هو واضح من وضوء عثمان رضي الله عنه، ثم يصلي بعدهما ركعتين يقبل فيهما على ربه ولا يفكر في شيء من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. اقرأ. وعن حمران رضي الله عنه بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء، هو ابن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة، وهو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أرسله له خالد بن الوليد رضي الله عنه من بعد من سباه في مغازيه، فعتقه عثمان رضي الله عنه. أن عثمان هو ابن عفان تأتي ترجمته قريبا، دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به، فغسل كفه 3 مرات. هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء، وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه، بل هذا سنة الوضوء. فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديث أن يغسلهما للاستيقاظ 3 مرات ثم للوضوء كذلك، ويحتمل تداخلهما. ثم تمضمض، المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه، وكمالها أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، كذا في الشرح. وفي القاموس: المضمضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسماه التحريك ولم يجعل منه المج. ولم يذكر في حديث عثمان رضي الله عنه هل فعل ذلك 1 أو 3، لكن في حديث علي رضي الله عنه أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا 3. يعني ذكر المضمضة والاستنشاق في حديث عثمان ما ذكرت 3، لكن ذكرت في غيره. نعم. ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. واستنشق، الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاها. واستنثر، الاستنثار عند جمهور أهل اللغة والمحدثين والفقهاء إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى. فيه بيان لما أجمل في الآية من قوله وأيديكم، من قوله وأيديكم الآية، وأنه يقدم اليمنى إلى المرفق، وأنه يقدم اليمنى إلى المرفق بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحهما. مرفق ومرفق بفتح الأول وكسر الفاء، أو العكس، أو فتح الفاء وكسر الراء الميم. مرفق ومرفق. نعم. وكلمة إلى في الأصل للانتهاء، وقد تستعمل بمعنى مع. وبينت الأحاديث أنه المراد كما في حديث جابر رضي الله عنه. كان يدير الماء على مرفقيه أي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان رضي الله عنه أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين، وهو عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء، وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق. وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه. فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. قال إسحاق بن راهويه أو راهويا إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. قال الشافعي رحمه الله لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق. قال الزمخشري رحمه الله لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، ثم يذكر أمثلة لذلك. وقد عرفت أنه قامها هنا الدليل على دخولها ثلاث مرات ثم ليسرى مثل ذلك أي إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح برأسه، هو موافق للآية في الإتيان بالباء، ومسح يتعدى بها وبنفسه. قال مسح رأسه ومسح برأسه. نعم. قال القرطبي رحمه الله إن الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. وقيل دخلت الباء ها هنا لمعنى تفيده، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، وكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب، والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه. قالوا والآية تقتضي أحد الأمرين بعينه، إذ قوله وامسحوا برؤوسكم يحتمل جميع الرأس أو بعضه، ولا دلالة في الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه. لكن من قال يجزئ مسح بعضه قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الآية، وهو ما رواه الشافعي رحمه الله من حديث عطاء رضي الله عنه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بمجيئه مرفوعا من حديث أنس رضي الله عنه، وهو وإن كان في سنده مجهول فقد عضد بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء أنه مسح رأسه مقدم رأسه، وفيه راو مختلف فيه. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الاكتفاء بمسح بعض الرأس. قال ابن المنذر رحمه الله وغيره ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. ومن العلماء من يقول لا بد من مسح البعض من التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم، ولم يذكر في هذه الرواية لم يكن عليه عمامة فيمسح رأسه كله، فإن كان عليه عمامة مسح مقدم الرأس مثلا ومسح على بقية العمامة عن بقية الرأس. ولم يذكر العمامة إذا كانت شرعية محنكة أو ذات ذؤابة يمسح عليها، وأما غير هذه من العمائم فلا يمسح عليها، لأنها العمامة أحيانا تكون محنكة يعني دائرة من تحت الحنك، هذه يمسح عليه، أو ذات ذؤابة يعني على الرأس ولها ذؤابة ممتدة إلى الظهر، هذه يمسح عليها. أما إذا كانت بمثابة العقال فهذه لا يقال عنها عمامة شرعية فلا يمسح عليها. ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها، وإن كان قد طوي ذكر التكرار أيضا في المضمدة كما عرفت، وعدم الذكر لا دليل فيه، ويأتي الكلام في ذلك. قوله ثم غسل رجله ليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق، إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين، فوقع في المراد بهما خلاف. المشهور أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق، وهو قول الأكثر. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.